لم تسمع الآذان بمثله، كما قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. قال الأوزاعي: أن يحيى بن أبي كثير هو السماع في الجنة. وقد ذكرنا ما رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لمجتمعا للحور العين يرفعن بأصوات لم تسمع الخلائق بمثلها. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وأنس. قلت: وهكذا روي من حديث عبد الله بن أبي أوفى وابن عمر وأبي أمامة. روى جعفر الفريابي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن في الجنة نهرا طول الجنة حافتاه العذارى قيام متقابلات يغنين بأصوات يسمعها الخلائق حتى ما يرون في الجنة لذة مثلها. قلنا: يا أبا هريرة، وما ذاك الغناء؟ قال: إن شاء الله ثناء بالتسبيح والتحميد والتقديس، وثناء على الرب عز وجل. وروى أبو نعيم في صفة الجنة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن في الجنة شجرة جذوعها من ذهب وفروعها من زبرجد ولؤلؤ، فتهب لها ريح فتصطفق، فما يسمع السامعون بصوت شيء قط ألذ منه. وقد تقدم عن ابن عباس أنها تحركها الرياح فتتحرك بصوت كل لهو كان في الدنيا. حديث أبي سعيد نوع آخر من السماع أعلى من الذي قبله. ذكر خيل الجنة. روى الترمذي عن سليمان ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل في الجنة من خيل؟ فقال: إن الله أدخلك الجنة فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء تطير بك في الجنة حيث شئت. قال: وسأله رجل فقال: يا رسول الله، هل في الجنة من إبل؟ قال: فلم يقل له مثل ما قال لصاحبه. قال: إن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. ثم رواه عن عبد الرحمن بن سابط مرسلا قال: وهذا صح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد: الجنة اسم للنعيم كله، وكل ما يشتهي داخلها يجده. وقد مر معنا سابقا حديث الرجل الذي قال لربه جل وعلا: أنا أريد أن أزرع، يعني في الجنة. وقال له: ألست فيما تشتهي؟ قال: بلى، ولكن أريد الزرع. لأنه يظهر أنه كان في الدنيا من الزارعين، فأذن الله له فنبت الزرع، ثم استوى، ثم انحصد، ثم تكدس حبوبا متكدسه، وقال الله له: دونك ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. كان عربيا عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث هذا الحديث، وقال: تجد هذا إما أنصاريا وإما مهاجريا، أما نحن فلا نريد الزرع، يعني الأعراب. فالمقصود أن هذا يدل على أن الإنسان يتذكر حالته في الدنيا، وقد يشتاق إلى شيء مما يزاوله فيها، ثم يسأل ربه ذلك فيوجد. ومعنى هذا أنه يوجد في الجنة كل ما يريد، كل ما أراد الذي فيها حصل له، فسواء كان من الأمور التي لها نظير في الدنيا أو الأمور التي لا نظير لها، لأن الجنة دار الجزاء ودار النعيم، فليس فيها مكدر وليس فيها أمور من التي يمكن الإنسان أنه يرغم عليها أو غير ذلك، كلها بإرادته وبما تشتهيه نفسه وتهوى. فالمهم أن الإنسان يسعى جهده لدخول الجنة، فإذا دخلها فهو في نعيم مقيم أبد الآبدين، وكل ما تشتهيه نفسه يوجد، والنعيم يتجدد، وكل وقت يأتيه ما لم يأته. وقد قال الله جل وعلا: كلما أوتوا منها ثمر قالوا هذا الذي أوتينا من قبل، يعني أنها متشابهة مع أنها تختلف في طعومها وفي منافعها وغير ذلك. فالمقصود يعني أن الله جل وعلا أعدها لجزاء الموحدين الذين يوحدون الله جل وعلا، وجعل فيها الخير كله، جعله في الجنة من النعيم واللذة وغير ذلك. نعم. قال: البهائم التي تكون في الجنة. روى أبو نعيم عن أبي أيوب مرفوعا: إن أهل الجنة لا يتزاورون على نجائب بيض كأنها الياقوت، وليس في الجنة من البهائم إلا الخيل والإبل. يعني الخيل والإبل في نوع آخر أيضا، لأنها ليست لا للأكل ولا للحلب، فالأكل الأكل من الثمار والطيور التي تنعم في الجنة، والشراب من أنهار تجري، الشيء الذي لا يعهد، فالعسل نهر، أنهار العسل وأنهار الخمور التي لا صداع فيها ولا إثم فيها، وكذلك أنهار اللبن، فهي من أنهار لا تخرج من بين دم وفرث كما في ألبان الدنيا، فلا حاجة إلى الإبل والغنم إلا أنها نوع آخر للركوب، والركوب يعني أنها جاءت على ليست الخيل التي نعرفها من ياقوت من أمور غريبة عجيبة. ثم يعني المقصود بذلك تنعم. نعم. ذكر تزاور أهل الجنة بعضهم بعضا وتذاكرهم أمورا كانت بينهم في الدنيا من طاعات وزلات. قال الله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وقال: إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين، يعني خائفين. هذا شأن المؤمن، يخاف في الدنيا، يخاف من ذنوبه ويخاف من العاقبة ماذا تكون، فهم مشفقون خائفون حتى أمنوا لما أدخلهم الله الجنة. قيل للإمام أحمد رحمه الله: متى يأمن المؤمن، يعني متى يذهب خوفه ويأمن؟ فقال: إذا وضع أول قدم له في الجنة، قبل ذلك فهو في خوف. فهذه في حالة، حالة عندهم تساءلون عن أحوالهم السابقة، تذكرونها، ثم هذا معناه تيعلموا كبر منة الله عليهم وفضله، يحمدونه ويسبحونه ويكبرونه. وكذلك في الأمور الأخرى كما في الآيات الأخرى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين، يعني في الدنيا، قرين صاحب يقول أئنك لمن المصدقين، يعني بالآخرة والجنة والنار، يعني يدعوه إلى التكذيب بذلك. ثم قال لأصحابه هل أنتم مطلعون، يعني مطلعون في النار، إني أريد أن أطلع. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني في وسطها، فصار يخاطبه يقول له تالله إن كدت لترديني، يعني في الدنيا، لأنه يدعوه إلى التكذيب وإلى الكفر. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، يعني من أهل النار الذين أحضروا فيها، إلى غير ذلك من الأمور التي تكون لهم. فمعنى هذا أنه يطلع في النار ولا يتأثر بشيء، وإذا أراد شيء حصل له. هو في أعلى عليين ثم يطلع إلى أسفل سافلين ويخاطب من يشاء من أهل النار. وكذلك الخطاب العام لقوله جل وعلا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. وكذلك ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فالمقصود إن الله على كل شيء قدير جل وعلا، ويكرم عباده الذين يسكنهم الجنة بأن يحصل لهم كل ما يريدون من أي نوع، أنواع المعنوية والأنواع التي الأطعمة وغيرها واللذات والصوات وغيرها، فكل خير وكل نعيم في الجنة. وسبق أن أعلى نعيم أهل الجنة وأفضله هو النظر إلى وجه الله الكريم جل وعلا. نعم. قال وأما قوله تعالى قال قائل منهم إني كان لي قرين، وهذا القرين يشمل الجني والإنسي، يقول كان يوسوس لي بالكفر والمعاصي واستبعاد أمر المعاد، فبرحمة الله ونعمته نجوت منه. ثم أمر أصحابه أن يطلعوا معه على النار لينظر ما حال قرينه، فاطلع فرآه في سواء الجحيم أي في غمراتها يعذب، فحمد الله على نجاته مما قرينه فيه من العذاب. ثم قالت الله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي معك فيما أنت فيه من العذاب. ثم ذكر الغبطة التي هو فيها وشكر الله عليها، فقال أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، أي أما قد نجونا من الموت والعذاب بدخولنا الجنة، إن هذا لهو الفوز العظيم. وقوله لمثل هذا فليعمل العاملون يحتمل أن يكون من تمام مقالة المؤمن، ويحتمل أن يكون من كلام الله عز وجل حثا لعباده على مثل هذا الفوز، وليتنافس المتنافسون في الفوز عنده من النار ودخول الجنة. شاهد الإنسان مثلا العذاب الشديد وهو في نعيم ازداد سروره وازداد فرحه أنه نجا من هذا الذي وقع فيه هؤلاء المكذب وهو في نعيم عظيم، فيزداد شكرا لله جل وعلا وحمدا له وتسبيحا وتكبيرا، ويعلم نعمة الله عليه الكبرى. وإلا كل بني آدم عندهم عقول عندهم أفكار، والآيات التي تشاهد كلهم يشاهدونها من السماء والأرض وغيرها، ولكن الله من على بعضهم فهداه ومنع فضله بعضهم فضل وتولته الشياطين. لا شك إن هذا أمر عظيم جدا على المؤمن، إذ من الله عليه ونجاه من العذاب وأدخله النعيم العظيم، فإذا شاهد المعذبين زاد شكره واغتباطه وسروره بنعم الله عليه. نعم. قال: ويحتمل أن يكون من كلام الله عز وجل حثا لعباده على مثل هذا الفوز، وليتنافس المتنافسون في الفوز عنده من النار ودخول الجنة لا موت فيها، ولهذا نظائر كثيرة قد ذكرناها في التفسير. وذكرنا في أول شرح البخاري في كتاب الإيمان حديث حارثة حين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت يا حارثة؟ فقال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وإلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وإلى أهل النار يعذبون فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: عبد نور الله قلبه. في رواية: عرفت فالزم، عرفت يعني عرفت الطريق والذي ينجيك، فالزم هذا الطريق حتى يأتيك اليقين. نعم. وروى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيتزاور أهل الجنة؟ قال: يزور الأعلى الأسفل، ولا يزور الأسفل الأعلى إلا الذين يتحابون في الله تعالى، فإنهم يأتون منها حيث شاءوا على النوق محتقبين الحشايا. ذكر أول من يدخل الجنة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الأنبياء كلهم، ثم أمته قبل الأمم، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يقع باب الجنة. وعنده أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني آت باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: أنا محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء. وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه من الأغنياء والنساء، لأن الغنى يغر الإنسان كما قال جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني والطغيان يعني تجاوز الحدود، فهو ينسى الأمور التي يعود إليها، وهذا لمن تخلى الله عنه. أما الذي وفق قد يكون غناه زيادة له في الخير، يكثر من الصدقات ومن فعل الخير الذي يعلي درجته في جنة النعيم. نعم. قال: وروى أبو بكر ابن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض علي أول ثلاثة من أمتي يدخلون الجنة، وأول ثلاثة يدخلون النار، فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه، وفقير متعفف ذو عيال، وأما أول ثلاثة يدخلون النار فأمير مسلط وذو ثروة من المال لا يؤدي حق الله من ماله، وفقير فخور. كذا رواه أحمد. نعم، يعني هذا فقير متعفف ذو عيال، يعني أنه عنده حاجات لا يستطيع قضاءها، ومع ذلك يتعفف عما في أيدي الناس ويكتفي بما قدر الله له صابرا محتسبا، ويقابله فقير فخور، يعني فقير ويفتخر على الناس وهو فقير، لأنه هذا يدل على أن هذا الفخر خلق في نفسه، لأنه ليس عنده شيء يدعوه إلى الفخر، لأن العادة أن الفخر يكون لمن ترأس على الناس أو لمن كان عنده غنى كان غنيا. أما إذا وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، قال يعني شيم طنزاني وفقير مستكبر، والذي يجعل الحلف سلعته عند البيع والشراء، أراد أن يبيع حلف وإذا أراد أن يشتري حلف ولا يبالي بذلك، يعني ليس لله في قلبه وقار، صلى الله عليه وسلم. نعم. وثبت في الصحيحين وسنن النسائي واللفظ له عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: نحن الاخرون الاولون يوم القيامه، نحن اول الناس دخولا الجنه. الحديث بطوله، يعني الامه كلها، فاول امه يقضى لها في الموقف هذه الامه، واول امه ومعلوم انها اذا قضي لها هي الاولى تكون هي التي تدخل الجنة الأولى، أول من يدخل الجنة، ومعنى ذلك أنها أول من يدخل الجنة وأول من يدخل النار، فالكافرون يدخلون النار وأهل الإيمان يدخلون الجنة قبل قوم نوح والأمم السابقة، فيكون مثلا الكافر جزاؤه أنكى وأشد لأنه كذب أفضل الرسل وخيرهم وآخرهم وكذب الرسل كلها. نعم. وروى الحافظ الضياء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها، وحرمت على الأمم حتى تدخل أمتي. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي، فقال أبو بكر: يا رسول الله، وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. وتقدم في الصحيح: أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس في سائر الأبواب. وقد تقدم في الحديث الصحيح: من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعي من أبواب الجنة وللجنة ثمانية أبواب. الحديث بطوله. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال: للجنة ثمانية أبواب، منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخلوا منه أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم. قال رحمه الله تعالى: باب جامع لأحكام تتعلق بالجنة وأحاديث شتى وردت فيها. رفع الأنبياء إلى درجة الآباء في الجنة لتقر أعينهم. قال الله تعالى: رفع الأبناء، رفع الأبناء إلى درجة الآباء في الجنة لتقر أعينهم. قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أي أن الله تعالى يرفع درجة الأولاد في الجنة إلى درجة الآباء وإن لم يعملوا بعملهم، ولا ينقص الآباء من أعمالهم. وما ألتناهم من عملهم شيئا، يعني ما نقصناهم من أجورهم شيئا، فهذا فضل الله، زادهم من فضله بحيث ألحقهم بأولادهم وإن كانوا أقل منهم درجة لتقر أعينهم بذلك. هذا مما يكون من النعيم أيضا، من تمام النعيم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله ليرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل ليقر بهم عينه. ثم قرأ: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يعني بهذا الشرط أن يكونوا مؤمنين لأن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم، فكان يأمر مناديا ينادي: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ما أن يكون مشرك ويكون كافرا فهذا محرمة عليه الجنة، الجنة عليهم حرام، مثل ما سمعنا في الآية لما قال أهل النار لأهل الجنة: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وكل كافر قد حرمت عليه الجنة وحرم عليه ما فيها، فلا يدخلها أحد من هؤلاء، وإنما يدخلها المؤمنون من كان مؤمنا بالله وبرسله وملائكته وكتبه وعمل بما أمره الله جل وعلا بالعمل فيه. ومعلوم أن الناس يتفاوتون في هذا، المؤمنون منهم المجتهد ومنهم كامل الإيمان ومنهم ناقص الإيمان ومنهم من يقترف المعاصي ويعمل يعني أمور فيها مخالفات، ومنهم من يقصر في الواجبات، وهذه كلها على سبيل العفو من الله جل وعلا، إذا شاء عفا، وإن لم يعفو عاقب بالنار أو بما يشاء، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. إن الجنة لا يدخلها إلا نفس طيبة طاهرة ليس فيها من شوائب التنجس، لأن الذنوب تنجس الإنسان، وكذلك المخالفات التي تقع من الإنسان قد تكون سببا لعذابه، ثم في النهاية يدخل الجنة. فلا يبقى في النار إلا الكفار الذين كفروا بالله جل وعلا، وكذلك المشرك الجنة عليه حرام والله لا يغفر له. نعم. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: والذين أدرك ذريتهم الإيمان فعملوا بطاعتي وألحقتهم بإيمانهم إلى الجنة، وأولادهم الصغار تلحق بهم. وهذا التفسير هو أحد أقوال العلماء في معنى الذرية هنا، أهم الصغار فقط أو يشمل الصغار والكبار أيضا، كقوله: ومن ذريته داود وسليمان الآية، وقال: ذرية من حملنا مع نوح. وقال يعني الذرية وإن كانت بعيدة، لأن بين إبراهيم وسليمان زمن طويل، كذلك من ذكر معه، فصار وآخرهم عيسى، فعيسى من ذريته وهو آخر أنبياء بني إسرائيل، وبينه وبين إبراهيم آلاف السنين، يعني مع ذلك جعله الله جل وعلا من ذريته. فإذا كان كذلك فمعنى ذلك أنه يكون بعيدا، يعني الذرية تكون كثيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: إن الذرية القريبة، لأن بني آدم متسلسل بعضهم ببعض، فلا يمكن يعني يكون مثلا واحد يتبعه آلاف الناس، فإنما ذريته الأقربين، أولاده يدخل فيهم بناته، ويدخل فيهم أولاد الأولاد في هذا. هذا هو الظاهر والله أعلم. نعم. قال: ذكر دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء. روى الإمام كأنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة بنصف يوم، واليوم ألف سنة. نعم. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وهو خمسمائة عام. وأخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث محمد بن عمرو، وقال الترمذي: حسن صحيح. وله طرق عن أبي هريرة، فمن ذلك ما رواه الثوري عن محمد بن زيد عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وذلك 500 عام. الحديث بطوله. يعني أن الفقراء ليس لهم أموال يحاسبون عليها فيسبقون إلى الجنة، ويبقى ذوي الأموال يحبسون ويحاسبون على أموالهم، ولكن ليس هذا لأجل المحاسبة فقط، هذا لأجل ما تنعم به في الدنيا بالأموال وغيرها. فجوزي أهل الفقر بالسبق إلى الجنة بهذا الوقت الطويل 500 عام. نعم. وثبت في الصحيحين من حديث أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظرت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، ونظرت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وروى مسلم. معلوم أن هذا لم يأتي بعد، وإنما هذا تمثيل يمثله الله له ويريه الله الحقيقة التي تكون في ذلك الوقت، فيشاهدهم كأنهم موجودون. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. إثبات وجود الجنة والنار الآن وأنهما قد خلقتا. السبب في هذا أن بعض الناس اعتقد أنها ليست موجودة، مثل المعتزلة، وهي فرقة ضالة من فرق المسلمين، فقالوا إنها ليست موجودة الآن وإنما ستوجد عند الحاجة إليها. هذا كلام يقولونه بمجرد نظرهم وقياسهم فقط، لا دليل لهم عليه والأدلة على خلافه، وهم لا يأخذون بأدلة الكتاب والسنة، وإنما يأخذون بالأقيسة العقلية التي يبنون عليها دينهم. ولهذا وضعوا لأنفسهم أصولا جعلوها أصول الإسلام غير الأصول التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم ضالون في هذا. نعم. قال: والجنة والنار موجودتان الآن، فالجنة معدة للمتقين والنار معدة للكافرين، كما نطق بذلك القرآن العظيم، وتواترت بذلك الأخبار عن رسول رب العالمين، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة رحمهم الله أجمعين، المتمسكين بالعروة الوثقى، وهي السنة المثلى إلى قيام الساعة، خلافا لمن زعم أنهما لم يخلقا بعد وإنما يخلقان يوم القيامة. وهذا القول قاله من لم يطلع على الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها وإخراجها والحسنة، مما لا يمكن دفعه ولا رده لتواتره واشتهاره. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من كتب الإسلام المعتمدة المشهورة بالأسانيد الصحيحة، قال الله تعالى: وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. والإعداد هو التهيئة، وأنها هيئت وجهزت وكملت، هي معدة الآن، كلاهما معد، النار معدة للكافرين والجنة معدة للمتقين، وإذا مات أحدهما الكافر صار في النار روحه، وإذا مات المؤمن صارت روحه في الجنة، فهي في الواقع يعني ناس يكونون في الجنة والنار عند الموت، والموت هو أول الملاقات، وإن كانوا يقبرون فالروح لها شأن غير شأن البدن، وقد يكون مثلا يعني في قبره ولكنها في الجنة لها صلة بالبدن وهي في الجنة. والله جل وعلا أخبرنا أن

الاستدلال يعني بهذا في لوجود الجنة يعني باب أنها قالت وقالت كذا والنار قالت، هذا شيء قال يعني فعل ماضي الأمور التي حدثت. نعم. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة والنار ليلة أسري به. فأما ما وقع في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تعالى ينشئ للنار من يشاء فيلقى فيها فتقول هل من مزيد، فقد قال بعض الحفاظ هذا غلط من بعض الرواة. ليس في البخاري فقط، في البخاري وفي مسلم كلاهما، ولكن البخاري بين أنه غلط لأنه لما ذكره ذكر الرواية الصحيحة على وجهها أن هذا الذي ينشأ له الجنة وليست النار، أما النار فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وذلك لأن الله وعد الجنة والنار كلاهما أن يملأها. لماذا؟ أنه قال لكل واحدة علي إن كنا ملؤها، أما الجنة فيبقى فيها فضل المساكن فينشئ الله لها خلقا جديدا لا عملوا شيئا فيسكنهم فضل الجنة، وأما النار فإن الله لا يظلم أحدا وهي تطلب المزيد حتى ينتهي الناس كلهم والجن الشياطين كلهم ينتهون وهي تطلب المزيد، تقول هل من مزيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. عند ذلك يضع عليها قدمه جل وعلا، وفي رواية يضع فيها رجله فينزوي بعضها إلى بعض يعني تتضايق على أهلها، ثم تقول قطن قطن يعني امتلأت ليس في متسع لغير من دخلها، فهذا يكون يوم القيامة. الله جل وعلا لا يظلم أحدا وما ربك بظلام للعبيد. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل صفة أهل الجنة.